ايش معنى ازمنه اول النهار وازمنه اخر النهار؟ ايش معنى دي؟ ام قال لك لان هذا الذكر المطلوب لان انت في النهار مشغول بمطالب الحياه، يمكن لما بالليل تبقى مرتاح كده يبقى شويه تقدر، انما اياك ان تشغلك الحياه عن واهب الحياه. برضو تبقى في اي عمل لك ايه تذكر ربنا، في اي عمل تذكر ربنا، كل ما تشوف الحمد لله، كل ما تشوف مثلا حاجه تقول ما شاء الله لا قوه، كل ما تشوف حاجه عجيبه تقول سبحان ايه سبحان الله. ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به الى الصلاه اذا فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ده التكليف ده في صلاه الجمعه، لان الجماعه مطلوبه فيها وضروري نكون موجودين، ما قالهاش في كل صلاه انما قالها في صلاه الايه في صلاه الجمعه، لان الجماعه مشروطه فيها وتشهد المسلمين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه، طب الصلاه دي مفهوم انها ذكر ربنا وقراءه القران وسماع مش عارف سبحان الله وكل ما مفهومه، فاذا قضيت الصلاه ها فانتشروا في الارض. عشان ايه؟ تبتغوا من فضل الله. قال لك اوعى بقى انتشارك في الارض وابتغاءك من فضل الله وتاخد اسباب الدنيا ينسيك الله، لا هي دي المكان، انتشروا في الارض وابتغوا واذكروا الله ايه كثيرا. يبقى دي لان ما ظنت انه وجبني للصلاه نقول له بزياده دي نجيت للصلاه وذكرته وسبحته وعملته مش عارف ايه، وقال لي انتشر بقى في الارض واعمل كذا واعمل كذا، نقول له قال لك اذكروا الله ايه اذكروا الله كثيرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. إذا كان ربنا قال دون الجهر يبقى الجهر مش مطلوب، فما بالك الزيادة عن الجهر بالجعر. ولا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله في الحدود التي طلبها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.